بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب تأويل قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله باب يهي ilaahay subxaanahu watacaalaa qowlkiisa tafsiirkiisa innamaa jazaa'u alladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wa yascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu kuwa ilaahay subxaanahu watacaalaa la dagaalamaayo rasuulkiisa la dagaalamayaan dhulka korkiisana fasaadka ula soconaayo abaalmarintoodu wax kale ma ahan an yusallabuu an yuqataluu in la dildilo maahane ay taqtiiluhum aw yusallabuu in la xiro maahane aw yusallabuu in la xirxiro maahane aw tuqaaca ama in la googooyo aydiihim gacmahooda iyo arjuluhum lugahooda min khilaafin si isdhaaf ah in loo gooyo maahane aw yunfaw ama in la dhoofiyo oo la anfiyo min alardi dhulka in laga musaafuriyo maahane iyo wa fiiman nazalat iyay kusoo degtay aayaddan wa dikru ikhtilaafi alfaadi naaqiliina iyo dadka soo warinaayo alfaadooda iskhilaafkeeda sheegideediibu u baab yahay likhabari anas ibni maalikin xadiidka anas ibni maalikin fiihi fii nuzuuli alaayati ku saabsan وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة قال حدثنا أبو قلابة قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وحويري حدثني أنس بن مالك أن نفرا من عقل ضد قال ذا رير عقلئة ثمانية أو سديد أه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي أصوه قالين فاستوخموا المدينة مدينة أي عسليستين يعني هوذي ذي أي وافقي وايين وجركو ذي يهوذي مدينة أي إسديديو وسقمت أجسامهم جركو ذي أي جرهذي فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أرنتا أقعودين فقال وحويري نبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرجون ميدنا بحين مع راعينا قوساركين ميدنا راعين في إبله قيلس فتصيبوا مركا أد أصيبتان من ألبانها عانيه أد أحكا أصيبتان وأبوالها يكاذي قيل كاذيس qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaanan rabin iska dhaafay waa baxaynaa fa kharajuu way baxeen fa sharibuu min albaanihaa caanaheedii bay ka cabeen fa saxuu waa caafimaadeen markaas fa qataluu raaciya rasuulillaahi sal allahu wasalam waxay dileen nebiga raacigiisii qowsaarkii xoolaha raacayay dileen fa bacatha nebiga waa diray gadaashooda ciidan buu u bixiyey fa akhaduuhum way soo qabteen فأتي بهم ولليمت فقطع أيديهم قعمهوذو جرجري وأرجلهم إيا لقهوذا وسمر أعينهم إندهوذين ومسماري مسمار كلل أي أغو إنده كولي مسمار مركا لكللي أي إنده إشا برتيد ماشا وحلقا أركا أي اللوغة رفتي سيدي أصنا مركا وحي كتمد أما صابك كتمد وحاو أها ayaga ayaa sidaas oo kale u dilay qowsaarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka min baabi alqisaas ayuu nebigu u yeelay ayaa la yidhi maahna hadda marka middaan oo kale muhle iyo si xun wax u dilid ma aha markaas ayib si xun wax u dilid ma aha ayib dheer iyo gaalo طيب مركه وحولي هي اندها ايو مركه مسمار كلل ماشي مذو ايو كساري يغا مركه قوسار كرسول كسداس وديلي مركه اي سداس يالين يغا مركه قصص اهانا لوغو سميي من باب المثلى يدد سحن لوغو قوين ايو ملو ديلاي ماها. طيب وسمر أعينهم ونبذهم حكتوري في الشمس قرحضة يكتوري حتى ماتوا إلى أيدنتين إلى أيدنتين قرحضة يا اللورد آفاي إلى أيدنتين مركا قصة هذا وحبضا باكجيرو وحاكم إذا قفك سيدة وحود لإن لود دلائي هدينا يدو حاران مركا أين نهين قاران تيد فعل مركا دحاران هدونا نهين وحاكالو لغا قادنا دتك برعد اه ان لديله وهدي ديلان او اي مركا يعني برعد نمدودو اي ديل كو داراناي دتك مركا اسباريسان ايانو كلا اي ديلان حكمهم مركا يعني انو يهي ديل او لديله وها كلو لغا قادانيا هدي قفكو او دينتا كريدوبو او كبخو ريدديسونا او كو درسدو انو ديبا مسلمكا مركو سيدا كو درسدو استتابة إن توبة لويديو ملاحن قفكا سوكالي. بعض أهل العلم با حديث كان أدلي شدو عن أركي دونا روايات كغاركو دات كان إني دين تكبحين وصار كين وادلين حوليه واقاتين دين تين وكردو بين مركا ردادو دي وحالة صعود الدل يقلب يحول قادس هو النوعاس أوكالا مركا استتابة إنان لسؤالين إن ابن تيمية ساس أدلي شدو قصدان أو حويري دتك يعني دين تمركي كبحان توبدا لويدينا يو وحي ان ردادو دب او سلسعنين لكن هذي ردادو دب او لسعوده ايه كواسو كالمركو حتى استتابة اللي سؤالي ماهي ما لويدينا ايه قار اهل العلم كم اذا وحيلين ردك كستا قف كيذا انت لدلين ان اسلام كالله بندق واكو جرتا ماشي. طيب وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار وهو أبو حفص الحمصي صدوق عن الوليد والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى يحيى بن أبي كثير وهي عن أبي قلابة عن أنس أن نفرا من عقل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي أصوغ لهم فأسلموا وإسلامين فاجتووا المدينة مدينة جوي جيدة أي حمل وين فأمر وكدل طبيوذين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو أمره أن يأتوا إبل الصدقة جيل صدقة إن يتغان فيشربوا من أبوالها وألبانها إن كعب عنه كاذذ ففعلوا سدى بي سميين فقتلوا راعيها ويعاف ماذين راعي الرسول كي مرك الدلين وحوله قيل يعني قوسار كيسي بيدلين واستاقوها وقنصدين وكحيستين فبعث النبي صلى الله عليه وسلم النبي حود في طلبهم يقرادين تودا قافة دات رادك يقان قافض ودتك يعني ماشي وحمرين ماشي يعني حوله رادك يدتك رادك يدد يقان وكدب الدير. قال وحير فوتي بهم وللي مذوا لكين فقطع أيديهم وأرجلهم لقوه ذي قعموه ذي بوس إسراف أجري وصمل أعينهم إنده ذين ومسمار كل الأيصار ولم يحسمهم من ديك جوجنين أيو ديك ساء أجد أي كل انتين إلا أيو كوانو كالي مدام أي وحدلين وابل الدلاء أيغن لكن هذه أوقفك برعت كحولك لي قات أو نددل عند الإمام الشافعي أكتيس آيات أسوح له وترتيب ومرتب عقابة مرتب وهي لق إجعان إسلاف على جراده حولك لي قادنا آيات أو سندلين لكن كون دي جود إن الجوجين أيجاب وحدلي بمركين للدلو ومدنايين مركين وتركوهم وكتق حتى ماتوا إلى أيدنتين فأنزل الله عز وجل ألا وحسود جهنم جزاء الذين يحاربون الله ورسوله آية داس آية دان مرك حرابة دا gaala miyay ka waramaysaayo dad yacni diinta ka baxayo ridoobay miyay ka waramee? Muxaarib marka la yidhaha ma gaal inuu noqdaa laga suuraynaa, mase qof muslima waa noqon karaa min ahli hadihi alaaya, aayaddan dadka soo gelayo? Bukhaari iyo culimo badan ayaga aayaddan ama muxaarabada waxay ku gaar yeelaan gaalka, oo waxay yidhaahdaan sifada oo an yuxaarib allaha wa rasuulahu, qof muslim ah maba lahanba. Laakiin waxaa xoog badan aayaddu waa caam, oo kuwaas gaaladana waa gelee, waxaa kaloo soo gelaayo kuwa muslimiin ana waa noqon karaan burcad. Islaamnimada marka burcadnimada islaamnimada ma ka saarayso, iyagana marka min ahli hadihi alaaya waa noqon karaan. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن أنس قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر بأسو قلين من عقل فذكر نحوه أي أشاق إلى قوله لم يحسمهم مونا ديق جوجن وقال وحونير قتلوا الراعية raacigi rasuulkay dileen. Dayib, sidaana marka uu yiri wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulayman qaala xadathana muxamed bnu bishrin qaala xadathana sufyaan can ayuuba wa ayuub bnu abi tamimat asakhtiyaani can abi qilaaba can anasin qaala ata nabiya sal lau slam nafarun dad baa u yimaadeen min cuklin aw curaynata qoladaa cukli iyo curayna ah fa amara lahum waa u amray nebiga oo geeli inay markaa biyi caanihiisii iyo kaadidiisii iyo inay cabaan. Dayib, wajtawow almadiinata madiina ayayna ku daltabyoodeen bidowdin ba u amray geel hala geel ah aw liqaaxin ama hala irmaan yashrabuuna albaanaha iyagoo cabaayo caanaheeda oo abwaalaha kaadideeda faqatalu raaciya raacigii bay dileen wastaaqul ibila geeli bay kaxaysteen fabacaa fii talabihim faqaaca aydiyahum waarjulahum ayuu jaray wasamala acyunahum. Marka alfaadaa xoogaa un kala duwan, qaarkood wax ku jiraan kuwo kale ku jirin, marka ikhtilaaf naaqiliin sidaas waaye, laakiin wax macno ah isma khilaafsana. قال ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه مركي ورا حديثك أنس قد أهم بها هدنا حديثك أنس رواية حميد سيدا الاسكو خلافه هوس أسود دقي مركا وحديثك والله أبتريا مركا حديثك أنس على هاي ضد بدنا كورينا رواية حميد وصوق بصدي هدى حميد عن أنس أرضي ذي حميد سيسو خلافين بكوشيغا khilaafkuna hal wej bis waaye oo alfaadda ayaa yacni cabdullaahi ibnu cumar ibni xafs ibni caasim ibni cumar ibni alkhataab ayaa can xumaydin wuxuu ku daray wasalabahum, inta kale ma aynan sheegin salbiga. Wajhu lkhilaafku marka meeshaas waaye. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر وغيره عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري ضعيف عابد روى له مسلم والأربعة سوى ضعيف ولفظه عن زيادي وغيره عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصوا قالين فاجتووا المدينة madiina ayay ku daltabyoodeen oo jawigay xamili waayeen fabacathahum nabiyu sal lau slam nebigu wuxuu u diray ilaa dawdin lahu halo ou lahaa lahu marka tajawuza ku jiro halihii sadaqada waa zakada maadaama maamulkeeda uu leeyahay ayaa lahu saa loogu nisbeeyey fasharibuu min albaaniha wa abwaaliha caanaheedii iyo kaadideedii ka cabeen falamaa saxuu markay caafimaadeen irtaduu can alislaam waa kaas marka islaamkii bay ka baxeen. Bukhaari marka aayaddan dad kale wuxuu leeyahay waa kuwa diintaba ka baxay, irtaduu can alislaami bay ka baxeen waqataluu raaciya rasuulillahi sal allahu slam nebiga qowsaarkiisiina waa dileen mu'minan, yacni mu'min ah isagoo mu'minan muslim, wastaaqul ibila geeli bay ka haysteen. Marka dhac iyo dil iyo diin ka baxay isku darsadeen, waa riddo oo la socdo marka iidaa iyo dhib fara badan. fabacaa rasuulullahi sal allahu slam fii aathaarihim, nebiga raadkooda ayuu ku diray dad ayuu u bixiyey, fa ukhiduu waa la soo qabtay, faqaaca aydiyahum wa arjulahum ayuu googooyey, wasamala acyunahum indhahoodiina waa musbaar kulul ayuu ka saaray oo birta madow uga dhuftay ayuu uga mariyey, wasalabahum waana xiray, waa salbi baa lagu sameeyey. mowduc اlkhilaaf marka meeshan waa cabdullahi bn cumar ayaa wasalabahum ziyaadiy, inta kalena sidaan arki doonno ma aynan sheegin. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل وإسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن حميد عن أنس قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس دد أيا النبي أسو قال من عرينة قلدا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكير النبي لو خرجتم إلى ذودنا هلها ناداد بحضان فكنتم فيها أدحذي ذا أهاتان fasharibtum min albaaniha aad cabtaan iyo abwaalihaa la kaana xasanan, saasaa idin fiicnaa lahayd. fafacaluu sidaa ayay yeeleen, falamaa saxuu markay caafimaadeen, qaamuu ilaa raaci rasuuli illahi sal allahu slam ayay u istaageen, faqataluuhu waa dileen, warajacuu kufaaran wayna laabteen ayagoo gaala ah, wastaaquu dawda nabiy sal allahu slam alihi nebigana waa kaxaysteen, faarsala fii طalabihim fautiya bihim faqaطaca aydiyahum waarjulahum wasamala acyunahum, wasalabahum marka maleh. wabihi qala akhbarana muxamed bn اlmusanna qala xadaثana khaalid whuwa bn اlxaarث alhujaymiy qala xadaثana xumayd, hadda riwaayadii khaalid aan hayna, tii hore maxay ahayd ismaaciil bn abi kathiir, ismaaciil ma sheegin, wasalabahum riwaayadii khaalidna waa tana. qaala xadaثanaa xumayd can anasi qaala qadima naasu min curaynata calaa rasuuli illahi sal allahu slam fajtawow almadiinata faqaala lahum nabiyu sal allahu slam low kharajtum ilaa dawdina fasharibtum min albaaniha, qaala waqaala qataadatu wa abwaaliha, fakharajuu ilaa dawdi rasuuli illahi sal allahu slam ay u baxeen, falamaa saxuu markay caafimaadeen, kafaruu bacda islaamihim, waqataluu raaciya rasuuli illahi sal allahu slam mu'minan, wastaaquu dawda rasuuli illahi sal allahu slam, wandalaquu muxaaribiin, way tageen iyagoo la dagaalamaayo diin nebiga sal allahu slam. faarsala fii طalabihim, raadintoodii ayuu diray marka dadku ciddiray gadaashooda, fauqiduu waa la soo qabtay, faqaطaca aydiyahum waarjulahum wasamara acyunahum, salbi male iyadan riwaayada khaalid soo ma arkaysa. saddex dembi inay galeenna marka riwaayadkan dhan waa ku wada caddahay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmusanna qaala xadaثanaa muxamed bnu abi cadiy, waa ninkii saddexaad, afaraad waaye marka cabdullahi bn cumar laga tagana ninka saddexaad waay. qaala xadaثanaa xumayd can anasi qaala aslama yacni unaasan dad ayaa soo islaamay, min curaynata fajtawow almadiinata faqaala lahum nabiyu sal allahu slam low kharajtum ilaa dawdin lana fasharibtum min albaaniha, qaala xumayd waqaala qataadatu can anas waabwaaliha. ayib, fafacaluu sidaasay sameeyeen, falamaa saxuu kafaruu bacda islaamihim, waqataluu raaciya rasuuli illahi sal allahu slam mu'minan, wastaaquu dawda rasuuli illahi sal allahu slam, waharabuu muxaaribiin, faarsala rasuulu llahi sal allahu slam fii aathaarihim, buu u diray raadkoodii buu ku cidiray, fauqiduu faqaطaca aydiyahum waarjulahum wasamara acyunahum watarakahum fi lxarati, dhagaxda madmadow ayuu uga tegay xataa maatuu ilaa ay dhinteen. muxamed bnu abi cadiyna ma sheegin salbigii, intaas uga baxay marka xadiidu xumayd. ikhtilaafkuna marka muxuu noqday, cabdullahi ibni cumarna ibni caasim, cabdullahi ibni cumar ibni xafs ibni caasim salbi wuxuu ziyaadiyey lafdigaas, saddexda kalena ma aynan ziyaadinin, ismaaciil ibnu abi kathiir iyo khaalid ibnu alxaarith iyo محمد بن أبي عدي. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن الزريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل ولا داسة أو عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى قالين فقالوا يا رسول الله إن أهل ضرع أنه حانا يدد حول له إن أهل ضرع دد حول أصاحبه أنه عن لا أصاحبه لو حوله هنا كوذان ودد حولها ماشو ولم نكن أهل ريف دد تولوين دقن منهن. طيب أهل الريف حاله إرادتك قريوين كدقن تولوين كمغالوين كأيو عيلش ميالها له أيو بيرها ميالها له أيو دادك الدقن أيال لير أهل الريف دادك حولها ربيع الروب كإسكرها عنا وحال لير أهل الضرع. فاستوخموا المدينة مدينة يمركا كجير هذين وجوه يذي قبوا أيين ما دام داد حول ليب إسكاها أيين مقالا مكسا أيين. فأمر اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوه أمر بذود وراع قوسار إيو رور حلات وأمرهم أن يخرجوا فيها إني لبحان فيشربوا من لبنها وأبوالها إني كسوا عبان. فلما صحوا وكانوا بالناحية الحرة مدينة لنا لقحظة مدمذولة أي جيرين كفروا بعد إسلامهم وأي كفريان إسلام كوذا كقذاله وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدلين واستاقوا الذود أهلهن واكحيستين. فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم وقال كاني فسمروا أعينهم وحي يعني إن مسمار إن كولان إن دهودي وقطع أيديهم وأرجلهم أي اللقوية ثم تركهم في الحرة على حالهم بلوغتك حتى ماتوا إلى أي بنتين. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى نحوه. وبه قال أخبرنا محمد بن نافع أبو بكر قال حدثنا بهز قال بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة وثابت عن أنس أن نفرا من عرينة نزلوا بالحرة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبل الصدقة إن إهاذان وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فقتلوا الراعية وارتدوا عن الإسلام واستاقوا الإبل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم وقال كيني فقطع أيديهم وأرجلهم وصمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس فلقد رأيت حنركاي أحدهم متكود يكدم الأرض سوارولك قنين يا نركاي بفيه أفكي سكو قنينة يعطشا أون درتيس حتى مات إلا أكدنتين مركضت كاس إن اللون حريصا إن إيغو كالة عدالة دساسي كينين نحريص توا شيء نسب إسكاوة يعني دي اللي يرى النبي قوى نحريص بدنا يسيدان محوية لي إنتنا بنحريص وهي دتك النوعان وكالة إن أمدك ونحن نوالادان وإي مالي والبايون دتك إساس أولايان ويوحوك قاتان يعني دتكي أمد بدنا يا كباب أي سب أن حريص تمرك حي كجرتا يجا إن عقاب أذق إن تلا تصو دم بجاس لجو أنتو بسمرك نعم ودتك أنك الربع صو حوله يروح يسوي طو دريقة مريخ نعم تاسا دتك أوف يعني أنتي لكن لديه لها أن كان برعة كلون حريصنا هذا برعة كون حريصة دمالي والبدد ودلاء dimashay joogta amarka waxa dhaanto dadka dambiga in inta cuquubada lagu ekeeyo radci ay noqoto markana. طيب وانا ومدنا وفهمي كرتا اذا كان waxa kale oo xadiidka laga qaadanaa qofku hadii ikhtiyaarkiisa oo islaamka ku soo galo oo uu ka baxo wuxuu noqonayaa wuxuu qaadanaa xukumul murtadi ninkaan hadhow ma la dhahaayo armo islaamku been been u soo galay horta muxuu ka wadi daahirkaas la qabsanaa islaamkeenu inta soo galo haddana uu iskaga baxo marka hore haduu gaal asale yahay xornimadiisu ku soo galaa islaamka iyo ikhtiyaarkiisa haddii laakiin uu soo galo inuu ka baxo diinta ha la iska dhaafo xor laga dhiga ma la dhahaayo sababtoo ah wuxuu ku ciyaaraa waxay tahay ama uu khiyaano ku sameynaa ummadda wixii ay haysatay, wixii ugu qiimaha badnaa oo diinta ah. Waxaa laga yaabaa bacdi naas inay yidhaahdaan qofka maxaa loo dilaa hadduu diinta ka baxo, xor waayabe xuriyatu lfikri iyo xuriyatu diin iyaa jiraan. Jawaabtu waxay noqonaya dal walbo iyo qolo walbo kuwa saas dhahaaya xataa waxyaaba waxaa jira ayagu ay aaminsan yihiin oo lama taabtaan ah, oo haddii la taabto ay u aqoonsanayaan khayaano culus. meelaha qaarkoodna waa loo dilaa dadka, meelaha qaarna xabsidaayna lagu xukuma ama ciqaab. hadda maalan waxyaabaha aadka dadka yani ugu badan waxay tahay qofkii dalkiisa khayaano oo waddan cadow u ah usoo hiiliyo oo dalkii ku khiyaano, inta badan wadamo badan marka toogashaa lagu xukuma waa la dilaa qofkaas. maxaa dhacayaa laleeyahy dalkii oo khiyaano ayaa laleeyahy, diinta may dalka ka liidataa marka, diinta dalka ma ka hoosaysaana may. daruuriyaadku shan waayo diintaa koow u ah. ta kale dad muslimiina oo caamo oho wax magarada laga yaabaa markay arkaan dadkan boqolka qofo inta diinta soo galay haddana hal subax ka yaacay, dad baa waxay isdhihi karaan war dadkan amay wax un ku arkeen diintan, oo kii iska miskiinka ahaa ee caamiga ahaa inuu diinta uga baxaa laga yaabaa iyaga sababtood. walidaalika yuhuudda dibindaabyadooda maxaa ka mid ahayd aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha annahaari wakfuruu aakhirahu lacallahum yarjicuun. waa marka waxay yidhaahdeen maalinta gelinkeeda hore diinta soo gala, gelinka dambena ka baxa, hadhow marka bal inay soo laabtaana laga yaabaa dad badan ay ka baxaan diinta. arrintaas marka arrin marka diintii dhib ku noqon kartay noqon kartaa qofkaana marka waxuu khaa'in ku noqday diintii, sababkaas waay marka man badala diinahu faqtuluuhu, waxa loo leeyahay marka ninka ogol in dalka khiyaanadiisa wax loo dilo, diinta ninkii khiyaanana ma la dilaayo aaminsan ee kaas iimaankiisa eber aba marka diinta ayuunan macno aan la lahaynba wa ilaa haddaad caqli rabto waa kaas caqli iyo qiyaas saxiix. haddii kalena qofku hadda waxa weeyaan ummadda ummad say u noolaalahayd ayagaa xor u ah dadkan laftooda, hadday iyagu ay u arkaan diinkooda inay ku dhaqmaan, haddaad xornimo raadinaysid xor uga dhig, diinkooda u dhaaf, isaga gaalka laftiisa saasaa u taalla. qaala baabu dikri ikhtilaafi طalxata bni musarifin wa mucaawiyata bni saalixin calaa yaxya bni saciidin fi hada alxadiid. haddana waxaa la soo galay yaxya bnu saciid can anas yaa la soo galay yaxya bnu saciidin alansaari can anas, sida markaa ay iskugu khilaafeen طalxatu bnu musarif iyo mucaawiyatu bnu saalix marka ay ka warinayaan yaxya bnu saciid. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu wahbin wahuwa abu lmucaaf alxaraaniy saduuqun rawaa lahu اnasaa'iy qaala xadaثanaa muxamed bnu salamata qaala xadaثanii abu cabdiلraxiim qaala xadaثanii zayd bnu abi unaysata can طalxata bni musarifin can yaxya bni saciidin can anas bni maalikin qaala qadima acraabun, ayaa soo galeen min curaynata ila nabi ilaa nabiy illahi sal slam ay usoo galeen fa aslamuu waa islaameen fajtawawu lmadiinata xata asfarat alwaanuhum, waa ku xanuunsadeen ilaa midabkoodii jaallo noqday, waa qayirmeen. wa cadumat butuunuhum, calooshoodana ay weynaatay jirada darteed. fabacaha bihim nabiyu llahi sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu u diray ilaa liqaaxin lahu, hala irmaan oo uu lahaa ama yacni xoolihii sadaqada oo isagu mas-uulka ahaa. fa amarahum, wuxuu amray an yashrabuu min albaaniha wa abwaaliha xataa saxuu, ilaa ay ka caafimaadeen. faqataluu rucaataha, kuwii raacayay dileen, miday ka dileen. wastaaquu libila, fabacatha nabiyu llahi sal slam fii dalabihim fautiya bihim, waa la keenay. faqaطaca aydiyahum wa arjulahum wasamara acyunahum. qaala amiiru lmu'miniina cabdulmalik lianas, cabdulmalik ibni marwaan ayaa anas wuxuu ku yidhi huwa yuxadithuhu hada alxadiid, anas oo xadiidkan sheegaayo bikufrin ow bidanbin, ciqaabkooduma wuxuu ahaa gaalnimada sababteeda, mase dembi baa lagu ciqaabay. qaala bikufrin, gaalnimo waayuu yidhi, waa gaaloobeen oo diintay ka baxeen. ayib, meesha waxaa kaloo laga qaadan karaa hal qof, yani dad badan hadday hal qof dilaan oo iskugu tagaanay kow ka siiyaan, mid walbaana oo wax uu u dhiman karo oo ku dhuftay qofkaas, halkaas qof dadkaas badan waa loo qisaasaa. halka qof dadka badan waa loo qisaasaa, waayo dadkan hal raaci bay dileen, iyaga dhan marka waa la mariyey. wabihi qaala akhbarana axmed bnu cumr bni sarx qaala akhbarana bnu wahbin qaala wa akhbaranii yaxya bnu ayuub, axmed baa dhahay laba sheekh leh, wa mucaawiyatu bnu saalix qaala wa akhbaranii yaxya bnu ayuuba wa mucaawiyatu bnu saalixin can yaxya bni saciidin can saciid ibn اlmusayab qaala qadima naasu min alcarab. wajhu اlkhilaafku marka waa kan, qoladan iyaga mucaawiyatu bnu saalix xadiidka wuxuu ka dhigay mursal, mursal ahaan uu ku wariyey. dalxatu bnu musarifna xadiidka wuxuu ka dhigay musnad. wajhu اlkhilaafku marka meeshaas. qaala qadima naasu min alcarabi calaa rasuuli illahi sal slam faaslamuu thuma mariduu fabacaa bihim rasuulu llahi sal slam ilaa liqaaxin liyashrabuu min albaaniha fakaanuu fiiha thuma camaduu ila araaci ayay u qasdeen gulaami rasuuli illahi sal slam faqataluuhu waa dileen wastaaqu liqaaxa halihii irmaanka ahaana waa qunsadeen oo waa wateen fazacamuu ana rasuul llahi sal slam qaala waxay sheegeen nebigu inuu yidhi allaahuma caddish ilaahu oomi man caddasha aala muxammadin ileylata reer muxammed ama dadka nabiyullaahi muxammed raacsan atbaacdiisa kuwii caawa oomiyey oo haraadka caana la-aanta dhigay ilaahu oomi fabacaha rasuulullahi sal alla slam fii talabihim buu u diray fauqiduu waa la qabtay faqaطaca aydiyahum arjulahum wasamla acyunahum wa bacduhum yaziidu calى bacdin qaarkoodna qaarka kaleeda xadiidku waa ka ziyaadinayey ila ana mucaawiyata qaala yacnii fii da اlxadiidi istaaquu ilى ardi shirki, yani ibnu wahab iyo yaxya bnu ayuub iyo mucaawiyat bnu saalix qaarkood qaarka kale waa ka ziyaadinayeen. وبه قال أخبرنا محمد مركا استاقوا إلى أرض الشرك بي حوله وكحيسلين. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي وهو صدوق قال حدثنا مالك بن الصعير هو لا بأس به روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أغار قوم qola waxay weerareen calaa liqaaxi rasuuli illahi sal alla slam faakhadahum waa qabtay faqaطaca aydiyahum waarjulahum wasamala acyunahum. marka xadiidkii hore oo yaxya bnu saciid waa dhammaaday, qaabkay iskugu soo khilaafeen wajhu اlkhilaafkana waa sheegnay. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu اlmuthanna can ibraahima bni abi اlwaziir qaala xadaثana cabdاlcaziiz xaa wa akhbarana muxamed bnu bashaar qaala xadaثana ibraahimu bnu abi اlwaziir qaal xadaثana daraawardiyu, daraawardi iyo cabdاlcaziiz isku mid waay, cabdاlcaziiz ibnu muxamed addaraawardiy ayaa la yidhahda. can hishaami bni curwata can abiyi can caaishata ana qowman agaaruu calaa liqaaxi rasuuli illahi sal slam fautiya bihim اnabiyu sal slam nebigaa loo keenay faqaطaca اnabiyu sal اllahu alayhi wasalam aydiyahum waarjulahum wasamala acyunahum allafdu libni اlmuthannaa, lafdiga waxaa iskale muxamed bnu اlmuthannaa. ayib, ila muxamed ibnu bashaar iyo ibnu lmuthanna labadaasuu ka warinayay, ibnu lmuthanna iskale lafdii. wabihi qaala akhbarana ciisa bnu xamaadin qaala akhbarana laythu can hishaamin can abiihi ana qowman agaaruu calaa ibili rasuuli illahi sal alla slam ay weerareen faqaطaca aydiyahum waarjulahum wasamala acyunahum. wabihi qaala akhbarana axmed bnu cumr bni sarx qaala akhbarana bnu wahbin qaala yacnii wa akhbaranii yaxya bnu cabdillahi bni saalim huwa almadaniyu saduuqu rawaa lahu muslimun abu daawuud wاnnasaa'i وسعيد بن عبد الرحمن وهو الجمحي وذكر آخر مثل كلونا شيغي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن الزبير هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال وحير أغار الناس من عرينة ومرسل هدكا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوها وقتلوا غلاما له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا واللقبتي فقطع أيديهم وأرجلهم وصمل أعينهم. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم آية المحاربة. آية المحاربة كواني كسودكت آية المحاربة وآية المائدة وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه أبو الزناد أن رسول الله وأمرسل مركي أو رسولك جري أو قعنت أقعمه وكجري اللقطة إسلافك الذين سرقوا لقاحه كوي قيلي سحضي عليه إرمانا سرق هذا مركة تجوز أمبا لوردها ماني هذا سرق ما لأن حرز المثل كما أين حذينه حوغي كقاتين إذا الأركا وبرعة نما مركة سرق إن لقو إطلاق تجوزا كجرم وصمل أعينهم بالنار إن له ذنا وحوكم يعني مسمار كلول أيو مركة دب أيوكو أيو كمري إن لها عاتبه الله عز وجل في ذلك الله رحمك وكعنا أنت فأنزل الله تعالى الله حسود جي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أنا مركز كان ما حد كان حكدها إلا النسخي بمركز نعم حيلين قاركود مثل ذا وبنانيد أول مرضا بالله النسخي مركز حدود يسودك تي أيال النسخي. طيب حد مودين وكان مركز كصعب. وبه قال أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان هو البغدادي الخزاعي ثقة مأمون وقال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما صمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك كوا إن له ومسمارك كل الأمري لأنهم صملوا أعين الرعاء كوا قوسارك إن به سي أي مسمار كل المريين أيها مرك هذا قصاص هذا لما نسخ مرك وحنا نسخ مجر وحنا كم وقتين النبي يالي لأجل القصاص. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية بودل من الأنصار على حلي لها أدلي وحل يسكو قرحي يذأي لهيد أما الذهب أما في الضي وحون لا يسكو قرحي جنجمي وألقاها وحون كتوري في قليب أي كتوري قد أي كتوري قليب عيل كيركا وبيها مركي كتما ذا قرف كالنقضال لها ماشا قد كاس يؤسك التوري وراضخ رأسها مذحي ذا نواب بربوريه بالحجارة لقوحك بربوريه فأخذ واللقبتي فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو أمره أن يرجم رجح الودي لحتى يموت إلى أكدنت وحلق قادنا نين إناق لو قساسي كار وحلق قادنا يقفك شيء مثقل أحتى دوح كد لي إن لو قساسي كار لأن رجح عليس كيس أيو كد لي مذح بربوريه سأنا مذح اللوغ بربوريه رجح وحكالو لغا قادنا قفك متهمك بعض الروايات مركا قبرنا نفها كدن بيسي وحيلين مركا والو يدي كان ما كدي لي كان ما كدي لي يهودي مركا اللي شاقي ساسي ترها مركا قفكي الدلي ونفت قفكي او الدلي ونفت كسي سعوتا دو يراهب لا الدلي بمجرد أصاق إنه يراهب لا الدلي ما لو قدي لا قفكان مايا. بعض الروايات باو حسو أرورتنين كيهودي أها مركا اللي ويديي مد شيء بالير فأقرأ واقرت إقرار كامرك اللي قد لها iqraar ama bayina wax lagu dilaa. Wuxuu intaa ka soo haro lowth hadduu jiro wax oo qofkan wax sheeganayo inuu run sheegayo loo arki karo, hadday jiraan 50 dhaarooday dhaaranayaan diyeyna qaadanayaan. Baabulqasaamo, inay u dila karaanna khilaafa ku jiro. وبه قال أخبرنا يوسف بن سعيد وهو المصيصي ثقة حافظ قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا قتل جارية من الأنصار بودلة على حلي لها ثم ألقاها في قليب أي كرد ورضخ رأسها بالحجارة وكبر بريي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال نزلت هذه الآية في المشركين آية المشركين تيكسوا الدكتين فمن تاب قفك توبت كانوا منهم إياه كم إذا قبل أن يقدر عليه انت أن لقبنن لم يكن عليه سبيل واحد جدا لهم لها ننك قالوا برعد نواءها وإسك التوبت كاني وإسو ديب إسو وحبا لقى قبنن وأصاد توبت كاني انت أن لقبنن متكاس مرك ابن عباس وحوليه لم يكن عليه سبيل ولا إسك نافه وليست هذه الآية آيات عن إنما جزاء الذين ما أهم بير للرجل المسلم قفك مسلم كأمتال يعني علي آيات عن قفك مسلم كحقون كيذا قفك مسلم كمسامين فمن قتل قفك يدله وأفسد في الأرض علك فساديه وحارب الله ورسوله وليه رسول لحربيه ثم لحق بالكفار قال ذا آذه قبل أن يقدر عليه أنت أن لقبنن لم يمنعه ذلك وصون نقض مركع صون لقبن يعني لسوقبنن لم يمنعه ذلك أرنك كعل مايو أن يقام فيه الحد حدك إن لقوه الذي أصاب. أنا ابن عباس حوك لقاذا مسلم يقال حولين إنك رولك فسادية وحلاية وحدعية برعتك هدو مسلم أها مركزنا أو إسكعر أو يعني ثم لحق بالكفار ثم لحق بالكفار مركو حلو ليه ماشي أو حاكم كمسلم كاكتلين أي الوغينا هاي حدودا وكعر ري وإسكبحي فلاقوا نقضي قال هذا إسكعر حقالي مرضا بو مركز توبت كان يمد. ابن عباس مركز حلو ليه توبتي ساسكعلين ميسو إن لقوه وحي لغير هبين أرقى يساي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم حكوة ذا قال ذا كوة قال ذا والاق أقبل هذا توبت كينان وحورك توبت كينان. أما قف كان مسلم كإساي مايا أدوه ماذا وحي أدو ديلي إيا وحي أو قلي إيا كل قوت مركوا لقوه سيدا سوليه أقوال بدن بان كجرت ضبري بأقواش أسئد وجمعية إلى السقال ميلا حسن فلا قول إنه يتاهي آيات كشيئة إن بدن علماء كميدة ومنهم الإمام الشافعين وحيقبان حتى هدو مسلم أها وبرعد أها يومرك الدنباء وإسسو ديبا ويرادو إسسو ديبا يعني إمام كعدلقاء وإسكسو ديبا كاس مركا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم محال لغا دافا مركا متكاس لبا لوكا لقادة وحد حقوق إلهي وقال لغا دافا لوكا بان ماينا وحي لكن حقوق أي داتكو سو شاكتان لبا نوع ويقفا مثلا وحكو سو أوغي قف كيغي نكانا ديلي مرقات دانان أوها استا مكا داعي سيقساس مركا هدي اللي راهدو وحي هدو هايو هدو دادو حكا هاينا حوليه او دعايو بهايا ام قريو كو قطي حوليه او دعايو قري كو إيبسدي قري يا الله هدو هالقذا قري حوليه نينك يا الله قصينا إلا اما قف مسلم وحولك حوليه كهيستا وحي حقوق داد او دن ولا قذا xaq ullaahi a waay waxaan loo cafinaya. saas alimaamu shaafici saasuu ku tegey. bacdi ahli lcilmina waxay ku tageen waxa dhan waa la dhaafaa, wixii hadda uu gacanta ku haaya unbaa laga qaadaa, laakiin wixii tegey faata maa faatay noqonayaan, wixii tegey waa tageen. haddii kale waxay leeyihiin de qof na ismaba soo dhiibaya, isagana banaankaas u dhib la joogaa, awalba waa lagu qisaasayay, maxaa helaysa ayuu isleeyahay, dhibka meeshaas ka wadaa. bacdi ahli lcilmi baa sidaas qabaan. طيب هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.